ما دام تسمعنا وبعيونك تشوف، لا تنتشد من وين صوت المزامير. الأمر واضح، علمنا صار مكشوف، وما عاد به يا صاحبي سر في البير. ومن قال باقي جزء من النص محذوف؟ هذا الصحيح وعلمي يحتاج تفسير. والشمس لو طلت على الكون بكسوف، كل البشر يقولون يا الله عسى خير. تدري مع الأيام تبدي لنا ظروف وتتبدل الأحوال ويصير تغيير، لكن هنا تاريخ للناس معروف. قصة كليب وثائرة سالم الزير، سار الجفا ما بين الأصحاب مالوف، والكل رافع هامته قالنا غير. أدري هموم الوقت تشتلها كتوف، واللي بعد ما صار يا شيخ بيصير. وفي اللغه لا صار ضايف ومضيوف، يبدا الخبر والمبتدا صار تاخير. وباقي نضيف ونكتب نقاط وحروف، وبعدها يمكن نغرد مع الطير.